What's he building in there? What the hell is he building in there? We have a right to know. Extratos. Hora e 20 de Camadas Sonoras por Jorge Paulino. This is urgent, okay? Tazarine. T-A-Z-A-R-I-N-E. 3 hours southwest of Erfurt. It's in the desert. It's a village. It's... No, listen! Thank you. This is the Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tell me what he said. I know hospital. What can you do? Well, there's not going to be anything. He says he's just so up. What did he say? He said there's some stitches on him. Stitches? What do you mean stitches? What kind of doctor is he? He's a veterinarian. But he's good. He said he's not going to be a وأن أي عمل غير أخلاقي ترافقه تحليلات سطحية كالتي صدرت من طرف الولايات المتحدة لا يمكن أن يمس بالصورة الحقيقية لبلدنا معنويا أو اقتصاديا. السلام عليكم. الله يشافيك. Thank you. باللي هذه البلاصه وجبت ولدي من المدرسه وركبت الدور وروح عندي كاني كان عامر بدل من الصدر ومن اليدين وكان حابسني وخفت. والكار فين كان واقف؟ الكار كان واقف هيك. كابيتان واحد اش كاين؟ انا قرطاس. كان اربعه كان في الارض. قلبتوا الجبل كاملين؟ الجبل كلهم قلبنا. هادشي ديال هاد المنطقة شوف ليا شكون اللي عنده كاليبر 200 زمان. غادي كتعرفي الا مشي حتى ما لقيناش غنقطع لك لسانك طرف طرف. انت غادي يلا سيدي طلعك شفتيهم شفتيهم هنا شوف هنا سير نيشان هادشي هادشي هادشي شطر مياه شطر مياه جيو سلفيو يلا تعرف ايش فرش فيك خوك ومارش انا تعرفت امك وفيش بقيت تفرش فيها واش هتشي بصح ولا لا واش هتشي بصح ولا لا فين الجويجة فين الجويجة دابا شويه قالوا لي بلي لا بيلانس ما غاديش راك عارف لي لا بيلانس فوق ما كانش قول لي اللي قالوا لي السفاره ديالهم هي اللي مبلفه باش انت سبت What can my embassy do? This is your fucked up country. It's your responsibility. You do something. Do something. هي اللي سلام بلانس. قالوا لي غادي يسكتوا واحد الكوبتير ديالهم ولكن كان يجي مجد. Now just wait for a helicopter. Fucking do something. Fuck you. Fuck you. إشارة تكون في ساعي إنك جمال عبد الناصر إنك تنفجر إنك تلقح بولي إنك بوم بوم بوم بوم بوم بوم إنك تموت 10,000 إنك ورليت الخسارات إنك يقصرني فرفر فرفر والساعة تشير إلى الثامنة والربع الله أكبر الله أكبر. الجهاد الانتصار الانتصار يا إخوان الانتصار الانتصار. أعانكم الله. Arzolam, rog'imga ishlam. اللي قلتي لنا كتفلع علينا. ساكن في البلاصه اللي قال لكم. ساكن في البلاصه كتعرفيها؟ غتدينا ليها ديوا. Thank you. كيف العرض تسكت ديو هاد الهيدورات النجيب وقولي لا بغي يشريهم شكون الحمار؟ ماشي أنا الشهيد سلسل غادي ندير دادينا الحنان زاغت نريد نغدس الشهيد سلسل غادي ندير دادينا الحنان السياد نعطيك شكون داك السياد؟ السياد جابوني وراه تلقى واحد التصويره ديالتو الى بغيتوها جيبها لك نوضي جيبها Thank you. siwa nailo atene pelo sipona kotata wabata bikozesa akaba sente atepa babikozesa tuzifuna tei kalepe katuzinyo etu pakasa mpakasa wezina kwao tunakola mbefu eta katuzinyo inga tuli musimundo kuwa walumbe taragatata mazinyo na mwaba tutena zumu gaba kupenda ulangitito. أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد غير عاد فخويا انا اللي قتلت الميريكانيا وانا اللي كنت كثير عليكم زل وما ما داروا والو خويا خويا الله يرحم لك الوالدين تحلف عتقو خويا تحلف عتقو خويا الله يرحم لك الوالدين تحلف عتقو خويا انا مزوج عتقو خويا الله يرحم لك الوالدين عتقو خويا انا مزوج عتقو خويا